بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة الأفاضل، لازلنا مع ما يكره أو ما يكره للصائم أن يفعله، بعد أن تحدثنا عن المبطلات، وقلنا إن بعض المبطلات إذا لم يؤدي أو إذا علم المسلم من نفسه أنه لن يؤدي إلى بطلان صومه فإنه يكره الإقدام عليه، لأن الإقدام على إفساد العبادة لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه. واضح؟ ولذلك مر معنا قول الإمام رحمه الله تعالى: ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المذي وإلا حرم. طبعا هذه الحقيقة تحرم. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى البطلان، لأن تعمد هذه الأمور إذا وقع منه خرج منه مذي أو خرج منه مني فإن صومه يبطل. أما إذا لم يخرج فيكره له أن يقدم عليه. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وكره ذوقك قدر وهذر غلب قيء وذباب مغتفر غبر صانع وطرق وسوك يبس إصبح جنابة كذك. ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين ذكر بعض المكروهات الأخرى المضافة إلى ماذا؟ إلى اللمس والفكر الذي يعلم المسلم أنه يسلم من انتقاد صومه أو من إفساد صومه. أما إذا علم فسده فيحرم عليه. فقال رحمه الله: وكاره ذوق كقدر، معناه أن المسلم يكره له أن يذوق القدر من الملح مثلا ونحوه، ويلحق به مضغ الطعام للصبي الصغير كذلك، لأن المرأة قد تحتاج إلى مضغ الطعام للصبي الصغير. قال: وكره ذوق، ثم قال: كقدر. الكاف هنا للتشبيه، يعني القدر وما يشابهه. ثم قال: وهذار بالذال المعجمة. والهذر هنا المقصود به كثرة اللغو وكثرة الكلام الفارغ، هذا هو الذي يسمى هذر، ومنه ما نسميه نحن بالدارجة الهذرة. واضح؟ وهذار. ولذلك جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفت ولا يفسق، فلا يرفت ولا يفسق. ثم الصيام، حقيقة الصيام صيام الجوارح عن ماذا؟ عن المحرمات وعن اللغو وعن الرفث بأنواعه. قال رحمه الله تعالى: غالب قيء، وكره ذوقك قدر وهذر غالب قيء أو غالب قيء. هنا انتهى المكروهات. ثم قال: غالب قيء وذباب أي وغالب ذباب. إذن إذا غلب المسلم إذا غلبه القيء فخرج منه أو غلبه الذباب فدخل إلى فيه، فالمقصود هنا غالب قيء وغالب ذباب المغتفر، أي مغتفر لشيء فيه. قد قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا شيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، أي من تعمد القيء فليقضي. فإذا غلبه طبعا هو معنى ذرعه فإنه لا شيء عليه. ثم قال رحمه الله غبار صانعين وطرقين، أي غبار الصانع كالذي يطحن الدقيق، طاحن الدقيق لا بد أن يدخل إلى فيه ماذا؟ غبار الدقيق. ثم قال وطرقين أي غبار الطرق، هذا كذلك إذا شمه الإنسان أو دخل إلى فيه أو إلى جوفه. ثم قال وسواك يابس، وسواك يابس. والسواك اليابس قوله اليابس قيده ليخرج ماذا؟ السواك الأخضر لأنه يتحلل، واضح؟ فالسواك الأخضر يكره في نهار رمضان، ولكن السواك اليابس لا بأس بالاستياك به. ثم قال إصباح جنابة، أي أن يطلع الفجر على المسلم وهو جنوب. لماذا؟ لأن الصيام لا علاقة له بالطهارة، واضح؟ الطهارة ليست شرطا وليست ركنا في ماذا؟ ولا سنة في الصيام، واضح الكلام؟ ثم إن العلماء يذكرون هذه المسألة وهذا الفرع الفقهي، وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان له مذهب قديم في هذه المسألة، كان يرى أن من أصبح جنوبا في يوم صومه بطل صومه وفسد، واضح؟ فبلغ ذلك مروان بن الحكم، واضح؟ فأرسل أبا عبد الرحمن بن سلمة أبا سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى ورضي عنه، أرسله إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها، فسألها وسأل أم سلمة، فقالتا معا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير احتلام فيصبح صلى الله عليه وسلم صائما، واضح؟ فأبلغ أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أبلغ أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال هما أعلم، أي عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فرجع رضي الله تعالى عنه عن فتواه هذه وعن رأيه هذا. إذن الإصباح بالجنابة لا يؤثر في الصيام لأن الجنابة علاقة بالصلاة وليس بالصيام. قال رحمه الله كذاك، أي كذلك مغتفر. زيدي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وكرهوا إلى قوله كذاك، أخبر أن أهل المذهب كرهوا للصائم ذوق القدر من الملح وكذا نحو القدر كذوق العسل ومضغ العلك ومضغ الطعام للصبي، ولذلك أتى بالكاف وكرهوا له أيضا الهذر في الكلام وهو كثرته لغير منفعة، وأن القيء الخارج من في الصائم غلبة والذباب الداخل فيه كذلك مغتفر، كل منهما لا يوجب عليه قضاء ولا غيره، وأن غبار الصنعة كغبار الدقيق لطحانه، وكذا غبار الطريق للمار به، وكذا الاستياك باليابس الذي لا يتحلل، والإصباح بالجنابة أي المكث بها إلى طلوع الفجر، كل ذلك مغتفر كاغتفار القيء والذواب الغالبين. انظر بعض ما يتعلق بهذه المسائل في الكبير، وهذر معطوف على ذوق وحذف تنوينه في الوقف. نعم. ثم قال رحمه الله ونية تكفير ما تتبعه يجب إلا إن نفاه مانعه، هذا تفريع عن النية التي ذكر أنها ركن من أركان الصيام، فليتساءل المتسائل، رمضان لا شك أننا نصوم يوميا، فهل يلزمنا أن ننوي في كل ليلة صيام اليوم الموالي؟ فأجاب علماؤنا رحمه الله فقالوا ونية أي واحدة، فهذه نكرة، والنكرة تفيد الوحدة، عندما نقول جاء رجل أي جاء رجل واحد، نية أي نية واحدة، تكفي لما تتابعه يجب. إذن كل صوم يجب فيه التتابع تكفي نية واحدة في ماذا؟ في أول يوم من أيامه، إنزالا للشيء المتتابع منزلة ماذا؟ منزلة المتصل، كأن رمضان يوم واحد. هذا كذلك في الكفارة التي يشترط فيها التتابع، فصيام شهرين متتابعين، فالكفارة كذلك يكفي فيها نية واحدة في أول يوم من أيام الصيام، ولذلك رمضان تكفي فيه نية واحدة، ينوي أنه سيصوم 30 يوما أو 29 يوما حسب الشهر، يتكفيه هذه النية في أول ليلة من ليالي رمضان. ثم قال إلا إن نفاه مانعه، ما معنى إن نفاه مانعه؟ كأن يمرض في وسط ماذا؟ صيامه المتتابع، فإنه يحدث نية أخرى بعد شفائه، والمرأة كذلك إن حاضت فإنها تحدث نية جديدة بعد طهرها واغتسالها. والحسدي زين. قال الشارح رحمه الله قوله ونية إلى قوله مانعه أخبر أن ما يجب تتابعه من الصيام كرمضان بالنسبة للحاضر الصحيح وشهري كفارة الظهار وكفارة تعمد فطر رمضان ونحوها، وكذلك القتل الخطأ، كفارة القتل الخطأ شهران متتابعان، وكفارة تعمد فطر رمضان ونحوها تكفي فيها نية واحدة في أوله لجميعه، إلا إن نفى وجوب التتابع مانع من مرض أو سفر أو حيض، فلا بد من تجديدها لما بقي. وفي المسألة تفصيل وخلاف انظر الكبير، ومفهوم كلامه أن ما لا يجب تتابعه من الصيام كمن كان يسرد الصوم أو من نذر صيام أيام لم ينوي تتابعها فلا بد له من تجديد النية كل ليلة وهو كذلك. نعم، كل صوم ليس تتابعه واجبا، فيجب على المسلم أن يجدد النية كل ليلة. ثم قال رحمه الله ندب تعجل لفطر رفعه كذاك تأخر السحور تبعه، أي يندب تعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس رفعه، أي رفع الصيام، واضح. ثم قال كذاك تأخر سحور، نقول الفطور والسحور والفعل، وأما السحور والفطور فهو ما يفطر به أو ما يتسحر به، واضح الكلام. أما السحور فسمي سحورا لأنه يؤكل في وقت السحر، واضح. ثم قوله تبعه أي أن الصيام يتبع السحور. وجاءت الأحاديث كثيرة ترغب بالتعجيل بالفطر، وترغب في السحر أو في السحور، وترغب في تأخيره. فمن الأحاديث الجامعة لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: تعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع إيماننا وعلى شمائلنا في الصلاة. فالشاهد منه تعجيل فطورنا وتأخير سحورنا. وفي الموطأ وغيره إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، والاستيناء بالسحور أي تأخيره، والتعجيل بالفطور ووضع الأيمان على الشمائل في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير مع عجل الفطر، لا تزال أمتي بخير مع عجل الفطر، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، واضح. فتعجيل الفطر فيه الخير الكثير، تعجيل الفطر فيه الخير الكثير. وفي لفظ آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم تنتظر بفطرها اشتباك النجوم. لماذا؟ لأن اليهود هم الذين ينتظرون اشتباك النجوم بصيامهم، فهذا من باب مخالفة اليهود والنصارى في ماذا؟ في صيامهم. وقال صلى الله عليه وسلم في خصوص السحر، في خصوص السحور، قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر، لأن اليهود لا يتسحرون. واضح؟ اليهود لا يتسحرون في صيامهم. زيد. قال رحمه الله: قوله ندب إلى قوله تبعه، أشار بالبيت إلى قوله في الرسالة: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. والسحور هنا بالضم اسم للفعل، فأما بالفتح فاسم لما يتسحر به. وإنما يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور إذا تحقق الغروب وعدم طلوع الفجر. أما التعجيل والتأخير الموقعان، الموقعان لأن التعجيل والتأخير هما اللذان يوقعان المسلم في الشك. زين. فهو اسم فاعل الموقع. أما التعجيل والتأخير الموقعان في الشك فيهما فلا، فإن من شك في الفجر أو في الغروب لا يأكل، فإن أكل ففي ذلك تفصيل أنظره في الكبير. نعم، هنا وهذا تنبيه للإخوان، بعض الناس يبالغ في تأخير السحور فتجده دائما يؤذن عليه المؤذن وهو على السحور، بل تجده يتمادى في الأكل. فإن سألته قال: السنة. هذه ليست سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم تسحر ثم أذن المؤذن. واضح؟ فقال الراوي: كان بين سحوره وبين الأذان مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية، مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية. يعني هناك فرق بين ماذا؟ السحور والأذان، بين سحوره وبين الأذان. وبين الأذان. واضح؟ فتأخير السحور لا يعني ماذا؟ أن نجعل السحور دائما وسط الأذان. ناهيك عمن يدعي أن المؤذنين لا يؤذنون في الوقت، ولقد فندناه مرارا وتكرارا. واضح؟ لأن من يقول إنهم لا يؤذنون في الوقت فليأتينا بماذا؟ فليأتي ببرهان والدليل، وليقول: الوقت الفلان الفلاني هو الذي يجب أن يؤذن فيه. أما الكلام الفضفاض الذي لا ناقة له، الذي لا زمام له ولا خطام، فهذا ليس علم، ليس بعلم. وما ليس بعلم فلا يجوز لك أن تقفوه. ولا تقفو ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. زيد سيدي. إذن كل الموقع في الشك، التأخير الموقع في الشك، والتعجيل الموقع في الشك كذلك لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه. واضح؟ ثم إذا وقع ونزل أن أكل بعد طلوع الفجر، واضح الكلام، فإنه يقضي احتياطا. واضح الكلام، يقضي احتياطا وسدا للذرائع، لأن العبادة قد دخلها الفساد قطعا. واضح؟ أما إن أفطر قبل الفجر فإنه يقضي استصحابا. لماذا؟ لأن الأصل استصحاب الحال، وهو أننا لازلنا في النهار، فالغروب لا ننتقل إليه إلا باليقين. ولم نقول به في فجر، لأنه قد يقول: إذن ماذا ستصنع؟ الأصل هو استصحاب الليل، فقد قلنا يقضي احتياطا وسدا لذرائع الفساد. ولذلك قال: ففي ذلك تفصيل. هذا بعضه. زين. قلنا في الفطر إن أفطر قبل الأذان يقضي استصحابا للحال. لماذا؟ لأن الأصل النهار، فلا يجوز أن يفطر إلا بعد أن يتحقق الغروب. زين سيدي. قال: أما التعجيل والتأخير الموقعان في الشك فيهما فلا، فإن من شك في الفجر أو في الغروب لا يأكل، فإن أكل ففي ذلك تفصيل أنظره في الكبير. وجملة رفعه صفة لفطر، وفاعله المستتر للفطر ومفعوله البارز للصوم، وجملة تابعه صفة لسحور، وفاعله للصوم ومفعوله للسحور، أي استحب تعجيل فطر موصوف بكونه رفعه والصوم، وتأخير سحور موصوف بكونه تابعه الصوم. بقي أن أقول يستحب للمسلم أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات يأكلهن ويتراء، واضح؟ فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد بالماء حسوات من ماء، فإن لم يجد صلوات الله وسلامه عليه حسوات من ماء. انتقل رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بمبطلات ومفسدات الصوم وما على المسلم إن فسد صومه، فقال رحمه الله: من أفطر الفرض قضاه، وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب فمين أو للمني، ولو بفكر أو لرفض ما بني، بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح. إذن قضى رحمه الله من أفطر الفرض قضى. ما معنى من أفطر الفرض قضى؟ أفطر الفرض سواء كان عمدا أو ماذا؟ نسيان أو سهوا أو خطأ أو جهلا أو نسيانا، فكل من أفطر رمضان فعليه القضاء. لماذا؟ لأن ركن الصوم قد انهدم، وهو الإمساك، فكل من أكل فقد انهدم ركن الصوم عنده. أصله الصلاة، فالصلاة من صلى بلا وضوء عمدا، من صلى بلا وضوء نسيانا، هل تقبل صلاته؟ لا يرفع عنه النسيان، النسيان هنا لا يرفع عنه القضاء. والحكلام النسيان يرفع الإثم فقط، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فليكمل صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي لفظ: فإنما هو رزق ساقه الله إليه. واضح؟ قال علماؤنا رحمه الله: هذا الحديث ليس فيه إسقاط القضاء، لأن القضاء قد تحقق باليقين. لماذا؟ لأن ركن الصيام قد انهدم باليقين، فترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه القضاء باليقين. وحديث هذا الحديث هذا يحتمل وما احتمل واحتمل سقط به، سقط الاستدلال به، لا يستدل بدليل يحتمل ويحتمل أمام الشيء المتيقن. ثم استدل عدد من أهل العلم بهذا الحديث من حيث ماذا؟ من حيث قوله صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك صوما، فادعى علماؤنا رحمه الله تعالى أن الصوم هنا حقيقة لغوية وليست حقيقة شرعية، لأن الألفاظ كما نقول دائما ونكرر تدور بين الحقائق الثلاث: الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. فالصوم هنا حقيقة لغوية وليس حقيقة شرعية، لأن حقيقته الشرعية قد ذهبت. بماذا ذهبت؟ بانتقاض الركن، وبقي ماذا؟ اللغوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره فقط أن يكمل صومه حتى لا يتمادى في الأكل عمدا، حتى لا يقول: ذهب صومي، إذا ماذا أصنع؟ أتم ماذا؟ أتم الأكل. مفهوم الكلام؟ إذن هذا موطن الشاهد لمن قال من أهل العلم إن الصائم الذي أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا أنه لا قضاء عليه. مفهوم الكلام؟ يعني قضاء؟ لا قضاء عليه، تمسكوا بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه. قال: الأصل في ألفاظ الشارعي أن تكون شرعية، فأولها أهل العلم عندنا بماذا؟ بأنه صوم لغوي. ولكن ما هي قرينة التأويل؟ قرينة التأويل انهدام ركن الصيام. ثم استدلوا بحديث دارقطني والحاكم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. لو صح هذا الحديث لكان نصا في مورد النزاع، لو صح هذا الحديث لكان نصا في مورد النزاع، غير أن فيه ثلاثة عينين: الاضطراب والجهالة والانقطاع. ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى في عدله. واضح سيدي؟ إذن فحتى الحديث هذا الذي استدل به بعض أهل العلم لا يصح من حيث السند، مفهوم؟ إذن من أفطر الفرض قضاه مطلقا. ثم قال: وليزد كفارة في رمضان إن عمد. أما إن تعمد الفطر في نهار رمضان فعليه الكفارة. معناه أنه إن تعمد الفطر في غير رمضان كالصيام النذر والقضاء والكفارة والنفل عموما فلا كفارة عليه، إنما الكفارة تكون في مدى في رمضان. إذن هنا الكفارة معلقة بمدى انتهاك معلقة برمضان كفارة. قال: وليزيد كفارة في رمضان إن عمد. إن عمد لماذا؟ لأكل أو شرب فم، بمعنى إذا أوصل إلى معدته طعاما أو شرابا ولكن ليس من الفم، كان أوصله بالحقنة مثلا أو أوصله ب أو أوصله بمدى بالإبار مثلا وغيرها، فهذا لا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء. أو مثلا كمن صب دواء في أذنه فوصل إلى معدته، أو أدخله من أنفه وصل إلى معدته. إذن لا تكون الكفارة بالأكل والشرب إلا من الفم فقط. لماذا؟ لأن هذا إنما ألحق بما جاء فيه النص. ثم قال: أو للمني. قوله أو للمني أو لإخراج المني، ما قال الجماع، وهذا قد أشرنا إليه في تعريف علمائنا رحمه الله تعالى للصوم. لما عرفوا الصوم ما عرفوه بأنه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، قالوا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، عن شهوة الفرج. ولذلك قال: أو للمني ولو بفكر، من أخرجه ولو بفكر. إذن من باب أولى اللمس والملاعبة والمباشرة والتقبيل والاستمناء والجماع، فهذه من باب أولى. وإذن قال: ولو بفكر، من أخرج المني ولو بفكر عمدا وتمادى مع الفكر فعليه القضاء وكفر، فعليه القضاء والكفارة ولو بفكر. واضح الكلام؟ لماذا؟ قال أهل العلم رحمهم الله: لأنه انتهك حرمة الشهر. بماذا؟ بالإقدام على المفسد للصوم عمدا، بالإقدام على المفسد للصوم عمدا انتهك حرمة الشهر. بماذا؟ بالإقدام على ما يفسد الصيام. نعم. وقد قال رسول الله، وقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الموطأ وغيره لمالك رحمة الله عليه، قال: أفطر رجل في نهار رمضان عامدا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. لاحظوا ماذا قال: أفطر رجل في نهار رمضان عمدا. واضح. وأما حديث الأعرابي فهذا يحفظه الجميع: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف رأسه يقول: هلك الأبعاد، وفي لفظ يقول: هلكت وأهلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذاك؟ قال: يا رسول الله، وقعت زوجتي في نهار رمضان. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فقال: والله ما عندي يا رسول الله، لا أملك رقبة. قال: فصوم شهرين متتابعين. قال: وهل أهلكني إلا الصوم؟ قال: فصوم فأطعم 60 مسكينا. قال: ما عندي ما أطعمهم به. قال له: اجلس. فجلس حتى جاء رجل بعرق تمر. واضح. فقال له: خذ هذا وتصدق أطعم به 60 مسكينا. قال: الله يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقار من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بدت نواجله، ثم قال: أطعمه أهلك، مش مشكل دي. واضح. إذن شاهدوا هنا أن الـ أن الـ الجماع ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، ولكن علماؤنا ألحقوا به الفطرة. إذن الكفارة في الفطر ثابتة بماذا؟ بظاهر حديث أبي هريرة عند الموطأ في الموطأ، وبالقياس كذلك على الجماع بجامع الإقدام على إفساد الصوم عمدا انتهاكا لحرمة الشهر. وضح الكلام؟ نعم. قال أو لرفض ما بني، قوله أو لرفض ما بني أي رفض النية أن يصوم المسلم إلى وسط النهار فيرفض النية، يرفضها إما بالردة مثلا، واضح الكلام، أو يرفض النية بحيث يرى أنه غير صائم، يقول أنا لست صائما، واضح الكلام. فرفض النية يتسبب كذلك عمدا، يتسبب في ماذا؟ في القضاء والكفارة، يقضي ويكفر. أو لرفض ما بني، ثم قال بلا تأول قريب، إذا رفض النية لتأول، واضح الكلام. مثلا كمن أصبح عليه الصباح فأراد أن يسافر فرفض نية الصوم، قال بما أنني مسافر فأنا لي أن آكل، فرفض النية، يعني قال أنا غادي نأكل لن أصوم في هذا السفر، فنيته للفطر هنا تنقض ماذا؟ صومه. فلنفرض أنه لم يخرج للسفر في ذلك اليوم، فإن هذا اليوم يقضيه. لماذا؟ لأنه رفض نيته. هل عليه الكفارة؟ لا. لماذا؟ لأنه متأول. كذلك الآكل والشارب متأولا، وكان الآكل والشارب متأولا. مثلا كالمرأة الحائض مثلا طهرت من حيضها قبيل الفجر فاغتسلت بعد الفجر، فظنت أنها ماذا؟ لا صيام، أن صوم أنه لا صيام لها، فأكلت وشربت، فهذه تقضي. هل تكفر؟ لا. لما أولت؟ لأنها متأولة. أما مثلا لو احتجم شخصون، رجل حجم لشخصين، حجام ومحجوم، فلما احتجم قال أحدهما للآخر أو قال لهم غيره، قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فذهب فأفطر، هذان عليهما ماذا؟ القضاء والكفارة. علاش؟ هذا التأول بعيد، التأويل بعيد. لماذا؟ لأن حتى الآكل والشارب ناسيا ماذا يصنع؟ يتمادى في صومه ولا يفطر، فكيف بالحجامة؟ واضح الكلام ولا لا؟ إذن فرق أهل العلم بين التأويل القريب وبين التأويل البعيد. قال رحمه الله بلا تأول قريب، ثم قال ويباح للضر أو سفر قصر، لقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإجماع العلماء على ذلك وللسنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسافرون في رمضان، فمنهم المفطر ومنهم الصائم، ومنهم الصائم، فلا يعيب المفطر على الصائم والصائم على المفطر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في غزوة الفتح على ناقته حتى يراه الناس ويأتسوا به فلا يصوم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائم في السفر، قال ليس من البر الصيام في السفر، رأى الرجل قد ظلل عليه فقال ما باله في السفر، فقال ما باله، قالوا صائم يا رسول الله، قال ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك في بعض أسفاره وفي بعض غزواته صلى الله عليه وسلم في رمضان أفطر بعد صام بعد الناس فأجهدهم الصوم، فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، هم يريدون ماذا؟ يريدون الأجر والطاعة، فإذا بهم يقعون في المعصية. لذلك أمور الشرع ليست بهوى الناس ولا بعقولهم ولا بشهواتهم، لا، وإنما بالأدلة بالأدلة الشرعية. فمن الناس من يحرم عليه الصوم، ومن الناس من يجب عليه الصوم، ومن الناس من يستحب له الصوم، ومنهم من يكره له، يكره له، ومنهم من يجوز. واضح الكلام؟ نعم. والطاعة كما يقال، والأدب كما يقولون، الأدب في الامتثال، في الامتثال، الأدب في الامتثال، وليس في إشقاء النفس كما يظنه الجهال. نعم. قال رحمه الله: أي مباح، أي لا بد أن يكون السفر مباحا لكي تستفيد من ماذا؟ من رخصة الفطر، كسفر الحج والعمرة وسفر التجارة وسفر الجهاد والغزو ونحوه. أما سفر المعصية كمن سافر ليقتل رجلا أو ليزني بامرأة أو ليسرق مالا، فهذا لا يجوز له أن يترخص بالفطر. فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة، فإن أفطر هذا فعليه القضاء والكفارة. سيدي سيدي. قال رحمه الله: قوله من أفطر إلى قوله مباح، قوله من أفطر الفرض قضاه أخبر أن من أفطر في الفرض من الصوم فإنه يجب عليه قضاؤه، وشمل الفرض رمضان، ولا إشكال في وجوب القضاء على من أفطر فيه على أي وجه كان، نسيانا وغلطا في التقدير كان يعتقد كأن نسيانا وغلطا في التقدير كأن يعتقد غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، أو يغلط في حساب أول الشهر أو آخره، أو كان الفطر عمدا. معناه معناها الكلام أن يغلط في الحساب أول الشهر، كأن يدخل الشهر وهو يظن أنه لم يدخل بعده، أو في خروجه كأن يظنه العيد وهو كأن يظن العيد وهو لازال في شهر رمضان. زين. نسيانا أو غلطا في التقدير كأن يعتقد غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، أو يغلط في الحساب أول الشهر أو آخره، أو كان الفطر عمدا، وسواء كان الفطر عمدا واجبا كفطر المريض الذي يخاف على نفسه الهلاك، أو مباحا كالفطر في السفر، أو مندوبا كالمجاهد يظن من نفسه إن أفطر حدثت له قوة، أو حراما ولا إشكال، أو جهلا وغلبة كصب طعام أو شراب في حلق نائم، وسواء كان طائعا أو مكرها، أو مكرها كان فطره بالجماع أو بإخراج مني أو برفع النية ورفضها نهارا أو بأكل أو شرب، فإن كان بهما فلا فرق بين وصول ذلك للحلق أو للمعدة من منفذ واسع أو ضيق، فيجب القضاء في وجوه كلها. نعم. وشمل الفرض غير رمضان أيضا كالصوم المنذور، ثم إن كان هذا المنذور مضمونا أي لم يتعين له زمان، كأن ينذر صوم يوم فأصبح يوما صائما لنذره فأفطر فيه فعليه قضاؤه أيضا. النذر المضمون، النذر المضمون هو النذر غير المحدد، كأن تقول لله علي أن أصوم يوما وتطلقه هكذا، فهذا يسمى مضمون، نذرا مضمونا. أما النذر الغير المضمون هو المعين، لله علي أن أصوم يوم كذا وكذا من الشهر كذا وكذا، هذا يسمى نذرا غير مضمون. ما معنى غير مضمون؟ لأنك إن وقع ونزل أن سافرت في ذلك اليوم أو مرضت في ذلك اليوم فإنك لا تقضي. واضح. ولكن إن قلت لله علي أن أصوم يوما، هذا يوما يسمى نذرا مضمونا. ولماذا سموه هذا مضمون وهذا غير مضمون؟ يضمن، لأن المضمون يقضى وغير المضمون لا يقضى. واضح سيدي؟ زيد. ثم إن كان هذا المنذور مضمونا أي لم يتعين له زمان، كأن ينذر صوم يوم فأصبح يوما صائما لنذره فأفطر فيه فعليه قضاؤه أيضا على أي وجه كان فطره، كما تقدم في فطر رمضان. نعم. وإن كان معين الزمان كلله علي صوم يوم كذا فأفطر في ذلك اليوم، فإن كان فطره لمرض أو حيض فلا قضاء عليه. وفي النسيان قولان، ويقضي في غير ذلك كالسفر وغيره. والحاصل أنه لا يبقى على قول الناظم من أفطر الفرض قضاه إلا المنذور المعين الزمان، إذا أفطر فيه لمرض أو لحيض أو لحيض، وكذا النسيان على ما شهره ابن الحاجب والشيخ خليل، فلا قضاء في هذه الثلاثة، والقضاء في غيرها كيفما كان الفطر في الصوم الواجب من رمضان أو غيره. قوله وليزد كفارة معناه أنه يزاد على وجوب القضاء على ما على من أفطر في الصوم الواجب وجوب الكفارة أيضا، ويأتي تفسيرها في البيتين بعد هذه. لكن وجوب الكفارة إنما هو على من عمد وقصد في رمضان دون غيره من الصوم الواجب إلى أكل أو شرب بفم، أي مع كونه مختارا غير مضطر لذلك، أو عمد لإخراج مني بجماع أو مقدماته ولو بأضعافها وهو الفكر، أو عمد لرفض ما بني عليه الصوم وهو النية حال كون عمده خاليا عن التأويل القريب يريد وعن الجهل. ولفظ أكل في النظم بكسرة واحدة لأنه مضاف في التقدير، مضاف في التقدير لمثل ما أضيف إليه شرب، ففهم من قوله في رمضان أنه لا كفارة على من أفطر في غير رمضان كان فطره عمدا أو نسيانا ولو في قضاء. ناسيا. والنسيان اللي عندك؟ ناسيا. سير. كان فطره عمدا أو ناسيا ولو في قضاء رمضان. ومن قوله إن عمد أن من أفطر في رمضان ناسيا فلا كفارة عليه، ومن قوله فمن أن من تعمد في رمضان إدخال شيء من أنفه أو أذنه مثلا فلا كفارة عليه، ومن قوله أو للمني أن من خرج منه المني في رمضان من غير تسبب في إخراجه لا كفارة عليه، بل ولا كالمحتلم كالمحتلم مثلا أو إن مريض زيد، بل ولا قضاء. ومن قوله بلا تأول قريب رحمه الله أن من أفطر بتأول قريب لا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر بلا تأول أصلا أو بتأول بعيد وهو بتأويل كذلك أو بتأويل بعيد وهو كذلك في الجميع. نعم. والتأويل القريب كمن أفطر ناسيا أو من طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أو من تسحر قرب الفجر أو قدم ليلا أو سافر دون مسافة القصر أو رأى شوالا نهارا. رأى شوالا نهارا أي رأى هلال شهر شوال بالنهار، ولقد يرى والكلام، وقد اتفق أهل العلم أنه إن رؤي بعد الزوال فهو لليلة الموالية، وأما إن رؤية في الصباح فاختلفوا، فطائفة قالت هو لليلة الماضية، وطائفة قالت لليلة المقبلة. الشاهد هنا لو رآه مثلا بعد الزوال الذي اتفقوا عليه، رآه بعد الزوال فظن أن الهلال لليلة الماضية وقال اليوم العيد مثلا، هذا هو المقصود زين، فهذا تأول، فهذا تأول قريب، هذا تأويل قريب زين. أو رأى شوالا نهارا فظن كل واحد منهم أن الفطر مباح له فأفطر، فلا كفارة على أحد على واحد منهم. والبعيد كمن رأى الهلال ولم تقبل شهادته فأفطر، ومن أفطر لحمى تأتيه أو لحيض عادتها أن تأتيها في مثل ذلك اليوم، وسواء أتى ذلك أو لم يأتي. أو مثلا امرأة يأتيها حيضها في اليوم كذا وكذا من الشهر، ففي ذلك اليوم كذا وكذا ماذا صنعت؟ قالت أنا لن أتسحر لأن اليوم أنا حائض فسأكل، فأفطرت. فهذه إن أفطرت واضح فعليها القضاء والكفارة، سواء حاضت في ذلك اليوم أو لم تحيض، لأنها لا يجوز لها أن ترفض النية حتى ترى الحيض، لأن مسائل الشرع التي تتعلق بالمحسوسات لا بد أن تكون يقينية. نعم يقينية، لا بد أن تكون محسوسة. واضح سيدي سيدي. ومن أفطر لحمى تأتيه أو لحيض عادتها أن تأتيها في مثل ذلك اليوم، وسواء أتى ذلك أو لم يأتي، أو أفطر لسماعه حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحتجم، أو كون المغتاب لا صيام له، فتأويل هؤلاء كالعدم، وتجيب الكفارة على كل واحد منهم مع القضاء. وفهم من قولنا مع كونه مختارا غير مضطر أن المضطر لأكل أو شرب لا كفارة عليه. ومن قول كماذا؟ كما خاف على نفسه الهلك. مدح وضح. من خاف على نفسه فأكل أو شرب عمدا فلا شيء عليه. وضح كلام. أو من هدد بالقتل أو غيره لكي يأكل أو يشرب هذا لا كفارة عليه، ولكن عليه القضاء. زين. ومن قولنا وعن الجهل أن الجاهل لا كفارة عليه كمن كان حديث عهد بإسلام فظن أن الفطر إنما هو بالأكل والشرب دون الجماع فجامع فلا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء فقط، وهو كذلك في الجميع. انظر فروع هذه المسألة وما يتعلق بها في الكبير. قوله ويباح للضر أو سفر ويباح الجهل عندما يعم الجهل مكانا ما، لأن مسألة الجهل هذه ليست مسألة مضطردة. فالجهل مثلا في مدينة تارودان ليس هو الجهل في الجبال التي تحيط بها، واضح؟ ثم الجهل في غياهب الغابات والصحاري ليس كالجهل في ماذا؟ في القرى، وليس الجهل في القرى كالجهل في الحواضر. ثم حتى الحواضر حسب ماذا؟ حسب قوة الدعوة وقوة العلم فيها. فالجهل ليس ينضبط، ليس شيئا واحدا، ليس شيئا منضبطا. فقد يعذر الجاهل مثلا بهذه المسألة في مكان ولا يعذر في مكان. لماذا؟ لأن هذا الذي لم نعذره مفرط، لا يسأل عن دينه، المساجد موجودة كذا موجود ولكنه منقطع عنها، واضح؟ لا يأتيها. ثم يقول لك أنا لم أدري أن الجماعة يفسد الصوم، هذا قضاء والكفارة. ولكن من سكن بادية بعيدة مثلا لا دعاة فيها لا خطباء فيها لا أحد يسأله، فهذا نقول إنه يقضي فقط، إنه معذور. نعم. أما الإنسان دخل الفقيه حتى الدار وزير يختار فيه بحال غير بزير تق تق تق تق تق ويقول لك ما عرفت، أنت ما عرفت، أنت لا تريد أن تعرف، وصل الكلام، وليس أنك لا تعرف. سير سيدي. قوله ويباح للضر أو سفر قصر، أي مباح. أخبر أن الفطر يباح ويجوز لأحد أمرين، إما لضر يلحقه بسبب الصيام أو لما هو مظنة الضرر إن لم يحصل الضرر، وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو السفر الطويل المباح. أما إباحة الفطر لضر فمحله إذا خاف تمادي ضره أو زيادته أو حدوث مرض آخر أو خاف المشقة لضعفه بالمرض، وإن كان لو تكلفه لقدر عليه فيفطر ودين الله يسر. أما لو خاف التلف أو الأذى الشديد إن صام فإن الصوم يحرم عليه، يحرم عليه حينئذ ويجب عليه الفطر. وأما إباحة الفطر للسفر فقال في المدونة، قال مالك: من سافر سفرا مباحا تقصر في مثله الصلاة، فإن شاء أفطر وإن شاء أصاب، والصوم أحب إلي، لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وقال في المختصر: وإن قدم بلدة نوى أن يقيم بها اليوم واليومين فليفطر حتى ينوي إقامة 4 أيام، فيلزمه كما يلزمه الإتمام. ولجواز الفطر شروط 3، أحدها كون السفر مما تقصر فيه الصلاة لإباحته وطوله. واضح. ما لأن القصر له شرطا، أن يكون السفر مباحا وأن يكون طويلا، والطول عندنا 4 برود. واضح. الطول 4 برود، يعني ما يقارب 80 كيلومتر إلى 84 كيلومترا. زيد. كون السفر مما تقصر فيه الصلاة لإباحته وطوله، وكون مسافته مقصودة دفعة واحدة، ولا يجوز الفطر في غيره إلا لضرورة، فإن أفطر فالقضاء كما تقدم في التأويل القريب. إذن أن تكون المسافة مقصودة دفعة واحدة، لا أنه يقف هنا، هو نوى مثلا المكان الفلاني الفلاني ثم بدله بعد ذلك أن يزيد ثم زاد، أن تكون المسافة مقصودة دفعة واحدة. كمن يطلب الصيد إيه، أو المرعى، كمن يطلب الصيد أو المرعى أو يطلب ضالا أو ضالة. زيد. الثاني أن يشرع في السفر قبل الفجر، فإن طلع الفجر قبل أن يشرع في السفر قبل الفجر قبل الفجر زيد، فإن طلع الفجر قبل أن يشرع فيه فلا يفطر، فلا يفطر قبل الشروع قبل الشروع ولا بعده في ذلك اليوم إن شرع بعد الفجر إلا لضرورة، فإن أفطر قبل خروجه كفر. واضح الكلام؟ هنا إذا أراد أن يسافر فطلع عليه الفجر وهو لا زال في محل إقامته، فيجب عليه أن ينوي ماذا؟ إتمام الصيام. أن ينوي الصيام، فإذا نوى الصيام حرم عليه أن يفسده. فإن أفطر في بلده عمدا فعليه القضاء والكفارة. زيد قاله قاله في المختصر وإن أفطر بعد خروجه فالقضاء، خرج مثلا وصائم ثم خرج، فلما فارق بيوت البلد أفطر، فهذا عليه ماذا؟ عليه القضاء فقط، ولكن يحرم عليه أن يقدم على إفساد صومه إلا إن احتاج للأكل والشرب. زيد وإن أفطر بعد خروجه فالقضاء فقد قاله في المدونة، فإن شرع فيه قبل الفجر فله أن يفطر. نعم. الثالث ألا يبيت الصيام على الصيام ألا يبيت على الصيام في لا يبيت الصيام يعني ألا ينوي. عندك شعلة؟ زيد ما كاين شعلة. ألا يبيت الصيام في سفره، هو الآن في السفر، ثم ماذا صنع؟ ذات يوم قال أصوم، فنوى الصيام بالليل، فيجب عليه أن يصوم. زيد ألا يبيت الصيام في سفره، فإن بيته ثم أفطر لغير عذر فالقضاء والكفارة. لماذا ألزمه الكفارة؟ صونا للشريعة من التلاعب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واضح؟ فتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله جعل علماءنا رحمه الله تعالى يسدون هذا الباب. نصوم ما نصوم شيء، نصوم أرى نفطر، لا هذا غيره، هذا ليس من الدين، ليس من الدين في شيء. واضح؟ وإذلك ضيقوا هذا الباب حتى لا يستهين الناس بالشرع. ثم قال رحمه الله وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير، أي إذا صام المسلم النفل هل يجوز له الإقدام على إفساده؟ قالوا لا حرام، فإن فعل أثم وعليه القضاء. واضح الكلام؟ ثم قال لا في الغير وليقضي، يعني يقضي هذا لا في الغير. ما معنى لا في الغير؟ كمن أكل أو شرب ناسيا في النفل فلا بأس، هذا إن لم يقضيه. واضح؟ أو أفطر لعذر من مرض أو سفر أو نحوه، فهذا كذلك لا قضاء لا قضاء عليه. أما إن أفطر مثلا إن أفطر لضيافة استضاف شخصا أو أضافه شخص فعزم عليه أن يأكل، واضح؟ فإنه إن أكل يقضي يوم المكان، يقضي ذلك اليوم، ولكنه لا يأثم. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له حفصة عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما قالتا له إنا كنا صائمتين فأتينا بطعام فاشتهيناه فأكلناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوما يوما مكانه، صوما يوما مكانه، فأمرهما بالقضاء. سيدي قال رحمه الله قوله وعمده إلى قوله لا في الغير لما ذكر حكم من أفطر في الصوم الواجب ناسيا أو متعمدا وهو وجوب القضاء مطلقا وزيادة الكفارة في العمد بشرط كما تقدم، ذكر هنا حكم من أفطر في الصوم غير الواجب ناسيا أو متعمدا، فأخبر أن تعمد الفطر في النفل من الصوم من دون ضرر يلحق الصائم محرم، وظاهره أنه محرم ولو عزم عليه أو حلف له إنسان بالله أو بالطلاق فلا يفطر ويحنثه وهو كذلك، لكن استثنوا من ذلك الأب والأمة، إذا عزم عليه فإنه يفطر وإن لم يحلف إذا كان ذلك منهما شفقة عليه لإدامة صومه ونحوه. قالوا وكذلك شيخه، هذا حكم الإقدام على ذلك ابتداء، وأما بعد الوقوع والنزول فإنه يقضي وجوبا، وإلى ذلك أشار بقوله وليقضي. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، يعني أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، واضح، ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وجعل أهل العلم من المسائل التي لا يجوز قطعها بعد البداءة فيها من الصيام، واضح، ومنها كذلك الصلاة. فالمسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام فلا يجوز له أن يخرج من ترك الصلاة إلا بعد ركعتين، واضح. زين. وإلى ذلك أشار بالقوله وليقضي، فهم من قوله وعمده ومن قوله دون ضر أن الفطر في التطوع إذا كان نسيانا أو عمدا لكن لضر ليس بمحرم، وهو كذلك، ولا قضاء عليه في هاتين الصورتين كما نبه عليه بقوله لا في الغير، أي لا يقضي في غير ما ذكر وهو النسيان والعمد للضرورة. وأما إن أفطر لعزم أبويه أو شيخه على فطره ففطره مباح ولا بد من القضاء. انظر بقية الكلام على من أفطر في التطوع أو غيره ناسيا أو متعمدا، هل يجوز له الفطر ثانيا أو لا؟ لا يجوز له، واضح. من أفطر في التطوع نسيانا. من أفطر في التطوع نسيانا وهذا يتم صومه ولا شيء عليه، وما إن افطر في رمضان أو في الفرض فإنه يقضي، واضح. أما المتعمد قد تقدم الكلام حوله. زيد سيدي. هل يجوز له الفطر ثانيا أو لا؟ في ذلك تفصيل ننظره في الكبير. نعم. ثم ختم رحمه الله تعالى بالكفارة. هذا المتعمد الذي أفسد صومه عمدا ماذا يجب عليه؟ قال رحمه الله تعالى وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حالا، وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. وكفرا أي كفرا النون هنا لي نون التوكيد الخفيفة، أي كفر أيها الصائم المتعمد للفطر أو لإفساد صومه بماذا؟ بصيام شهرين ولا أي متتابعين من ماذا؟ تتابع. من الموالاة والتتابع، واضح، أي ولاء يعني يوالي اليوم اليوم وهكذا. قال رحمه الله تعالى أو عتق مملوك بالإسلام حالا، أي عتق رقبة، قوله مملوك بالإسلام حالا أي أن يكون رقبة مسلمة، فلا تجزئ رقبة غير مسلمة، ولا تجزئ كذلك رقبة فيها شائبة من حرية، واضح. لابد أن يكون قنا عبدا قنا، وأن يكون مسلما، وتكلم. وهذا للتقييد في كفارة القتل أولا، قال الله تبارك وتعالى فتحرير الرقبة مؤمنة، ثانيا لأن العتق نوع من أنواع الصدقة الواجبة، والصدقة الواجبة لا تجوز للكافر، بل لا تعطى إلا للمؤمن، كما سيأتي معنا إن شاء الله، كما مر معنا في باب الزكاة. قال رحمه الله تعالى وفضلوا إطعام 60 فقير، هنا المالكية فضلوا إطعام 60 مسكينا في الكفارة، قدموه على ماذا؟ قدموه على العتق وعلى صيام شهرين متتابعين. لماذا؟ للحديث الذي ذكرنا لكم آنفا، حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في نهار رمضان متعمدا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فأتى بأو المفيدة خير المفيدة للتخير. قال غيرنا فماذا ستصنعون بحديث أبي هريرة في العربي؟ العربي ماذا قال؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العربي؟ اعتق رقبة. قال لا أجد، قال صوم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكين. قالوا فأتى بها بالترتيب. قال علماؤنا هذا الحديث ليس فيه التنصيص على الترتيب، ما فيه شيء يدل على الترتيب كثم مثلا، ثم أو الفاء، واضح، ما فيه الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، وما فيه ثم التي تفيد الترتيب والتراخي. ماذا فيه؟ فيه أمره بكذا وأمره بكذا وأمره بكذا. فهذا ليس فيه تنصيص على الترتيب. ثم الذي يدل على أن الترتيب لا يقصد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما آذاه هوامه أمر في حج، واضح كان محرما بالحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. طبعا من أحمل حلق رأسه فقد قال الله تبارك وتعالى فما كان به ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد شاة؟ فقال كعب بن عجرة رضي الله عنه لا يا رسول الله. فقال فأعتق رقبة، فأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. وأجمع أهل العلم على أن هذا الحديث لا يفيد الترتيب، بل هو مخير بين نسك شاة أو إطعام 6 مساكين أو 3 أو صيام 3 أيام. ونفس ما في هذا الحديث أعتق رقبة قال لا أجد، فقال له صم شهرين متتابعين. فهذا الرجل قال له أنسك شاة، قال ما أجد، قال فأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو صم 3 أيام. ولم يقل أحد إذا لم يجد الشاة أنا ذاك ماذا ينسك يطعم أو يصوم، بل قالوا الكل في مرتبة واحدة، واضح. وإنما قالوا بتفضيل إطعام 60 مسكينا لأنه أعم في الفائدة، لأنه إن صام لوحده الصيام يبقى قاصر عليه، وإن اعتق رقبة كان العتق منصبا أو كانت الصدقة منصبة على رقبة واحدة. أما إن أطعم فهذا سيعم 60 مسكينا. ثم يجب أن يطعم 60 مسكينا، لا بد من العدد، لا بد من ماذا؟ لا بد من العدد. فلا يجزئ إطعام شخص واحد 60 يوما، واضح الكلام؟ لا يجوز. أو أن نأخذ 60 مدا ونفرقها لي 20 شخصا مثلا، نعطي لكل واحد 3 أمداد. مفهوم الكلام ولا لا؟ لا بد من 60 مدا لستين مسكينا. ولذلك قال وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين، أي مد واحد لمسكين، مدا لمسكين من العيش الكثير، أي من غالب قوت أهل البلد، من غالب قوت أهل البلد، تخفيفا على المكفر و قضاء لغرض ولحاجة وسدا لخلة الفقير. يرسم بسرعة. قال رحمه الله قوله وكفرا إلى قوله الكثير أمر من وجبت عليه الكفارة بوجه من الوجوه المذكورة قبل أن يكفر بأحد 3 أشياء. الوجوه المذكورة معروفة، إما بإخراج المني عمدا أو بالأكل والشرب من الفم عمدا أو برفض النية. برفض النية عمدا. زيد. أن يكفر بأحد 3 أشياء، بأحد 3 أشياء، إما بصوم شهرين متواليين أو متتابعين، وإما بعتق مملوك تحلى واتصف بالإسلام، وإما بإطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين يريد بمده صلى الله عليه وسلم من غالب عيش أهل ذلك الموضع، وهو أفضل من الوجهين قبله، وإن كان المكفر مخيرا بين الثلاثة الأوجه أيها فعل أجزأه، ولا فرق في التخيير بين الأوجه الثلاثة بين الغني والفقير، ولا بين من أفطر بجماع أو غيره، ولا بين وقت الشدة وغيرها. وفهم من كلامه أنه لو فرق الصيام لم يجزئه وهو كذلك، ويبتدئه من أوله. نعم، الصيام لا بد أن يكون ماذا؟ متتابعا. أن يكون متتابعا، فإذا انتقض التتابع عمدا فإنه يبتدئ من أول، يبتدئ الصوم من أوله، إلا إن أكل أو شرب لعذر. زين. وفهم من كلامه أنه لو فرق الصيام لم يجزه وهو كذلك، ويبتدئه من أوله. انظر ما ينقطع انظر ما ينقطع به التتابع وما لا ينقطع به في الكبير. ما ينقطع به التتابع هو ماذا؟ المرض وكذلك السفر والصوم الحرام المباح طبعا وكذلك الصوم الحرام أيام الأعياد وكلام أيام الأعياد كذلك لا يصومها المسلم وكلام والباقي يصومه زيد. وأنه لو أعتق جنينا في البطن أو بعض الرقبة أو رقبة كاملة غير مسلمة لم يجزئه وهو كذلك. ويشترط في الرقبة السلامة من العيوب وألا يكون فيه شائبة حرية فيها. وألا يكون فيها شائبة حرية كما في الظهار انظر الكبير. وفهم منه أيضا أنه لو أطعم أقل من 60 مدا كخمسين مدا لخمسين مسكينا لم يجزئه حتى يكمل لعشرة آخرين مدا لكل واحد. ولو أطعم 60 مدا لخمسين مثلا فلا يجزئه حتى يعطي لعشرة آخرين مدا لكل واحد أيضا. وهل ينزع الزائد على المد من الخمسين وهل ينزع الزائد على المد من الخمسين انظر الكبير. وانظره على حكم الكفارة الملفقة من شيئين إطعام وعتق مثلا وعلى تكفير من أكره أمته أو زوجته على الوطئ في رمضان وما يكفر به عنهما وعلى بعض أحكام الاعتكاف يكفر عن نفسه ويكفر عن مكرهته زين وعلى بعض أحكام الاعتكاف والخلاف في تعيين ليلة القدر ونحو ذلك. طبعا الاعتكاف السنة فيه يعني أقل ما يعتكف المسلم عشرة أيام المسنون أن يعتكف أن لا يعتكف أقل من عشرة أيام وإلا فيجوز بماذا؟ بيوم وليلة ولا يكون الاعتكاف إلا مع الصيام وإذا نوى المسلم الاعتكاف فإنه يعتكف في مكانه ولا يخرج منه إلا لضرورة الإنسان أو لحاجة الإنسان كالمرحاض أو كالأكل والشرب أو الاغتسال. وأما غير ذلك من زيارة المريض أو اتباع الجنائز مثلا لا فهذا لا يخرج إليه. ثم إنه يسن أن يكون في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج إلى الجمعة من المكان الذي اعتكف فيه. والاعتكاف جاء من عكف بمعنى لزم عكف في المكان أي لزمه واضح. ثم قال والخلاف في تعيين ليلة القدر المسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان لأنها محل لليلة القدر فقد قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر البواقي ولا يكون الإنسان مغفلا كما يفعله بعض المغفلين يبقى إلى ليلة 27 ثم يقوم الليل كله ظنا منه أنه قد فاز بليلة القدر واضح. فليلة القدر مخبأة في العشر الأواخر من ماذا؟ من شهر رمضان. والعلماء مختلفون اختلافا شديدا في تعيينها مسألة التعيين هذه اختلفوا فيها وذلك المسلم يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول لا يدري متى ليلة القدر فالباقي إنما يخمن واضح كلام. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.